جبنا من وعد الدنيا والقلامة كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها تعبنا من ورا الدنيا وذكنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية ويا كثرة اللي تعذب من وراها صاطي دوت كوم كذب منه حياته مهتنية مدامه قلت شربك في غلاها ترفق بس يبو نفس رضية فدنيا تضمر الشر بحشاها كذب منه حياته مهتنية مدامه قلت شربك في غلاها ترفق بس يبو نفس الرضية في دنيا تضمر الشر بحشاها جعلنا من وعد الدنيا دنيا ورقنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها كما نار تغرك من الدفية وكل نار تحرق من وقاها وراها الناس يا ربي عصية وتعطي من بغى ينصح قفاها كما نار تغرك بالدفية وكل نار تحرق من وقاها يا ربي عصية وتعطي من بغى ينصح قفاها تعبنا من ورد الدنيا وقلامة كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها هلا يا قلبي وش طاري علي في دنيا كثرت فينا غثاها تهني وفرح بناس وفية وحبا قد تعادل مع وفاها وحبا قد تعادل مع وفاها تعبنا من ورد الدنيا ولقنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها تعبنا من ورد الدنيا وذقنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية ويا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها